يوجد لدي بعيدة طالبة عنه لها أكثر من 15 يوما قد تحطها متخذة على ميزة أو تفضل تفضل فيها أجل هذا الأمر على أكثر السنة لو أرد أجل أجل في الجامعة في الجامعة الناس في الجامعة الوقت على أرض أمنا أطوال أمنا أجل أطوال أمنا أجل أطوال أعتمد لأن بسنة ورد إلى أجل أجل في أجل وإذا كنت أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل إلا جاء رب العرب على رب السمك وإن نفسه على المعسلين فيها فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه يا رب الله الله صلى الله عليه وسلم فلنه الضالة فلنه الضالة فلنه الضالة هذا جده يعني فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه فلنفسه I'm not going to say something that I'm not going to say.